احبك اريدك انت اخر همي بعيني انا جنت اشيلك ودللك وانت تحرق دمي بس حسافة يا قلبي ما يكفيك هالحب بس حسافة يا قلبي ما يكفيك هالحب قلبي شو وصلك عندك ليه مشيت هالدار قلبي شو وصلك عندك ليه مشيت هالدار ورد لي منك ما اخذ عبره واسمع بعد لا تدمع ما بترجع يلي قلبك صخره افهم مني كلمه قلبك كله ندمع افهم مني كلمه قلبك كله ندمع تحس حالك بدوني طفلي فارق ما تحس حالك بدوني طفلي فارق ما الوفاء علمك وفهمك فيك الدرس مباين الله كريم أتمنى ما تتهنى تعشق واحد خاين عندك غدري عادي تغدر لا إرادي عندك غدري عادي تغدر لا إرادي بكرة تبكي حتى ترد وتبوس ليادي بكرة تبكي حتى ترد وتبوس ليادي